الأئمة الثانية اختلاف الدين أصلا الأب لا يأخذ الولاء لأنه كافر فما يأخذ ابنه من باب أولى. نعم واضح، لأن الكافر ليس له ولاء على المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يستحقه ولده من بعده ولو كان مسلما. نقف على هذا الكتاب باب المكاتب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.